أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين ذي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قلنا أن الماء المطلق يرفع الحدث ويزيل الخبث، وقلنا أن كل أنواع الماء المطلق ينجس باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه. طبعا استدل على تنجس الماء باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه بالإجماع وبالروايات. طبعا الاستدلال كان بغلبة النجاسة دون المتنجس أولا، سلامة ورحمة الله، وغلبة أحد الأوصاف الثلاثة الطعم أو اللون أو الرائحة. استدل على ذلك بالإجماع، واستدل بصحيحة ابن بزيع، وكذلك بصحيحة شهاب اللي هو المحكي عن بصائر الدرجة. كان الكلام عن الروايات، والآن الحديث عن دلالة الإجماع. هل في الإجماع دلالة على أن غلبة النجاسة بأحد الأوصاف الثلاثة تنجس الماء المطلق؟ قبل ما ننتقل للإجماع في الروايات، احنا نستوحي منها مجموعة من الأصول حتى ناخذ الروايات. إنما علينا أن نلقي عليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا. هذه العقلية لازم نمرنها ونكونها في عقولنا. ماء البئر واسع لا يفسده شيء. شوفوا هذه قاعدة، باعتبار السعة النتيجة لا يفسده شيء. طبعا تكمال الرواية يجي فيما بعد، أيضا من خلال الرواية تكمالها أيضا فيها قاعدة أخرى، أصل آخر، لأن إلا أن يتغير ريحه أو طعمه. زين، فانزحوا حتى في الرواية فانزحوا حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأن له مادة. زين، هني ذهاب الريح وذهاب الطعم هذه بحث، ولأن له مادة هذه قاعدة، هذا أصل أعطى التعليل. لأن له مادة فبذهاب الريح وطيب الطعم يطهر. هذا قسم. القسم الثاني من الرواية الثانية، كلما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر. هذا أصل مهم في الواقع. ها، نجي فيما بعد أيضا من هذا نبين في بحث إن شاء الله لما نتحدث عن الماء القليل، شلون هذا الأصل نقدر نطرحه كمبنى ممكن يغير مجموعة من الفتاوى في الماء القليل. يعني بمعنى آخر من باب مثال الآن مو بحثنا، بس لما نجي نقول ماء القليل بمجرد الملاقاة شنو يندس، صح لو لا؟ إذن هذا كلام. لما نجي نقول هذه الرواية كلما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر، إذا كان بمجرد الملاقاة إذن لا يندس ماء القليل على الرواية. هذه قاعدة، هذا أعطى تعليل مهم. شوفوا الإمام بعد ما بين الحكم أعطى القاعدة العامة، هذا الأصل. يعني مثلا لما يجي الاستصحاب يتحدث كذا كذا، بعدين في يسأل الإمام عن مجموعة من موارد، الإمام يبين إليه، بعدين يقول لا تنقض اليقين بالشك أبدا، اليقين لا ينقض إلا باليقين. هذه قاعدة أعطى بعد ما جاب له مجموعة من التفريعات، أعطى القاعدة العامة اللي من خلالها يتمكن من معرفة أجوبة كثيرة. الإمام هنا أيضا بعد ما أجاب عليه أعطاه قاعدة عامة، وإنما علينا أن نلقي عليكم الأصول، هذا الأصل. كلما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر، هذا كقاعدة نلتفت على أساس إحنا هذه أصول خليها حاضرة في أذهاننا في بحث الماء، في بحث الماء. زين، جميع أنواع الماء هذه القواعد خلت تكون حاضرة حتى نقدر نشخص الأحكام بشكل أفضل. زين، انتهينا من الروايات استدلال. الآن بالنسبة إلى دلالة الإجماع، زين، وأما الإجماع دعوى الإجماع في جميع الموارد فيشكل مع الالتزام بطهارة ماء الاستنجاء. هل مو هذا السؤال هنا البحث؟ إذا تغيرت أحد الأوصاف هل نحكم بالنجاسة في كل الموارد؟ بالإجماع قبل ما ندخل، شوفوا عندنا دليل لبي ودليل لفظي، الرواية دليل لفظي، الإجماع والعقل يقولوا دليل لبي، دليل عقلي. يعني الدليل العقلي يكون لا يقيد، الدليل اللفظي من الرواية يمكن يعطيك حكم عام، رواية ثانية تقيده، لاحظتوا لو لا؟ فما يش ممكن ما يشمل كل الأفراد، بعض الأفراد تخرج. أما الإجماع دليل لبي، يعني لما يعطي حكم لابد أن يكون شامل لجميع الأفراد، إذا فرد من الأفراد ما يكون عنده حكم خارج عن هذا الإجماع في خلل، ما نقبل الإجماع. هذا دلالة أن الإجماع شنو؟ في خلل، لأنه ما يمكن يقيد الإجماع لأنه دليل لبي. هذا كبحث كمقدم على أساس نعرف الإشكال. الآن يقول الإجماع ما يمكن أن نستدل به لأن فيه مورد من الموارد خارج مع التغير لا يحكم بالنجاسة، فإذا ما يمكن احنا نقول دليل النجاسة وكله ينجس باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه. دليل الإجماع في عندنا مورد من الموارد النجاسة تستولي على أحد أوصافه وليس بنجس، فإذا ما يمكن الإجماع يصير لأنه صار مورد خرج، فلا يمكن أن يكون هنا أن يكون الإجماع دليلا. ما هو المورد الذي خرج؟ يقول ماء الاستنجاء، لما يدخل الحمام ويطهر هذا الماء اللي ينفصل عادة قبل في البداية، هذا يكون فيه شنو؟ فيه ذرات نجاسة، غالبا لا ينفصل عن ذرات النجاسة، ذرات النجاسة نادرة، ومع ذلك شنو؟ محكوم بالطهارة، يحكم بالطهارة الفقهاء والرواية ما شاب الفقهاء عندنا أيضا يقول شنو؟ طهارة، هذا طاهر سام الطهار، الآن داكو أثناء الطهارة أكو شنو؟ رذاذ الماء هذا اللي يتطفر من هنا وهناك من موقع الاستنجاء، هذا طاهر، مع الرغم في شنو؟ هذا حتما متغير، هذه النقطة الصغيرة مثلا متغيرة بلون البراز بس أنت ما تراها، العين ما ترى بس هي متغيرة، بس مع ذلك يقولون شنو؟ بطهارتها. إذا إحنا استولت لون النجاسة عليها ومع ذلك شنو؟ ما حكمنا بنجاستها. إذا الإجماع شنو؟ ما يجي في هذا المورد لأن فرد من أفراد الموضوع خرج، والإجماع لما حكمه لازم يكون شامل لجميع الأفراد. أما دعوى الإجماع في جميع الموارد فيشكل ماء مع الالتزام بطهارة ماء الاستنجاء. لما تقول ماء الاستنجاء طاهر زين ما يمكن، ليش؟ مع أن الغالب أن ما يغسل به في الابتداء لما تطهر تغسل شسم الطهارة قبل حصول النقاء، قبل إزالة عين النجاسة، لأن أول ما يطهر عين النجاسة موجودة، بعد شوية يتنقى تزيل عين النجاسة. قبل ما تزيل عين النجاسة، قبل ما ينزل أثر، غالبا شنو؟ مع أن الغالب أن ما يغسل به في الابتداء قبل حصول النقاء بعد الانفصال، الماء مو هذا ينفصل يتصفر من هنا هنا زين، يكون متغيرا زين، بحيث يعد صورة عدم التغير نادرا، بل نادر جدا أن هذا شو اسمه الماء المنفصل ما متغير قبل النقاء، نادر جدا زين. ممكن يرد على هذا نقول له لا هذا نجس، ماء الاستنجاء أيضا نجس مو طاهر، نجاسة معفو عنها، ما مطلوب منك أن تطهر منها، بس هذا من باب التيسير، هذا نجس لكنه شنو؟ نجاسة معفو عنها. شنو المانع الشرعي يقول لك هذه معفو عنها؟ هذا فبالتالي إذا ما خرج مورد، فيبقى الإجماع دليل يستدل به شنو؟ على أنه إذا تغيرت أحد الأوصاف زين يحكم بنجاسة الماء، فيبقى الإجماع زين غير مخدوش. نعم على القول بالعفو دون الطهارة لا إشكال في الاستدلال بالإجماع، ولعل هذا يصير دليلا على العفو. يقول الاستدلال بالإجماع هو الدليل على أن هذا معفو عنه، لما الإجماع دليل على أن كل ما استولى عليه هو نجس يتنجس، هذا الإجماع دليل، لأن هذا الماء المنفصل ما هو حكمه؟ نقول هذا نجس، لكن حكمه شنو؟ أنه معفو عن مطهر، حكم الطهارة معفو عن، ما هو الدليل؟ دليل الإجماع زين، ولا هو نجس لكن هالنجاسة معفو عنها بدلالة الإجماع، لأن هذا الداخل أنه نجس بدليل الإجماع نجس، ومع ذلك شنو؟ أن إحنا حكم الطهارة، يعني شنو؟ ماذا حكم الطهارة؟ يعني معفو عنه، مو معناه تطهر، بدلالة الإجماع أن هذا معفو عنه وليس بطاهر. ولعل هذا يصير دليلا على العاف. زين انتهى هذا قسم من البحث. الآن هل نحكم بالنجاسة إذا تغير أحد الأوصاف الثلاثة فقط أو لأي تغير؟ يعني فقط إذا تغير اللون أو الطعم أو الرائحة نحكم بالنجاسة، أما لو كان تغير آخر يقولون الرقة أو الغلظة، الخفة أو الثقل، البرودة أو الحرارة، هذا تغير، غير الماء، كان بارد صار حار، كان رقيق صار غليظ زين، كان خفيف صار ثقيل، هذا التغير بالنجاسة زين، لكن مو تغير اللون ولا الطعم ولا الريح، هل هذا نحكم عليه بالطهارة بالنجاسة؟ اهنع بحث في هذا الموضوع، هل نقتصر على الثلاثة فقط فنحكم بالنجاسة، فلو تغير بغير هذه الأوصاف لا نحكم بالنجاسة يبقى على طهارته، هذا قسم من البحث. القسم الثاني هل التغير بكل هذه الثلاثة أو لا؟ مو بالثلاثة فقط، الطعم والريح، اللون ما له ربط، هذا البحث. أما الاقتصار على الأوصاف الثلاثة فقط الثلاثة، إذا تغير برقة أو غلظة أو ما شابه لا ينجس، فالظاهر الأدلة عن الأخبار لا يستفاد منها. شو ما يستفاد منها؟ والحال ذكر رواية ابن بزيق زين إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، يقول شنو؟ يقول اقتصرت على ثاني، ما اقتصر، ما قال الثلاثة، تقتصره تأخذ رواية ابن بزيق معناته شنو؟ يقول فقط تغير الريحة والطعم، ما تقول تغير اللون، واضح ولا واضح؟ إذا رواية ابن بزيع ما تدلل على شنو؟ بالثلاثة تدلل على وصفين فقط. فإذا دليلك على الاقتصار على الثلاثة برواية ابن بديع، فرواية ابن بديع شنو؟ تقتصر على تغير الريح والطعم، فإذا ما تقدر تستفيد من الثلاثة. إذا تأخذ على اثنين فقط، واضح؟ زين. الرواية الثانية رواية الإشهاب، زين، يقول إذا رواية الإشهاب التغير مطلق، يقول ده كلهم ذكرت صفرة، يقول الصفرة من باب المثال، وإلا إذا تأخذ اللون نقول لون الصفرة فقط مو أي لون. تقدر تقول لون الصفرة فقط، ما يستفاد من الرواية فقط لون الصفرة، وإنما هذا جابه الإمام من باب المثال. الإمام قال التغير، السائل سأل قال له ما التغير، الإمام أعطاه مثال بدل ما يجي عرض للتغير، أنا هذا موجود عندنا في الروايات. يسأل الأئمة عن شيء يجيبون أمثلة للتعريف، زين، ولما أبدأ ولا هذا أقول جاب من باب المثال صفرة من باب المثال، زين. وهذا أيضا آخر، ليش ما قال اللون؟ زين، فهذا من باب المثال، زين. أما الاقتصار على أوصاف الثلاثة فالظاهر أن الأدلة عن الأخبار لا يسمى. طبعا الأخبار مو الإجماع، الأدلة، ولهذا يقول عن الأخبار مو كل الأدلة، يعني الإجماع بيجي. أما الأدلة عن الأخبار لا يستفاد منها، أي لا يستفاد الاقتصار على أوصاف الثلاثة. شلون؟ زين، لأن قلنا رواية ابن بزيع فقط اثنين، ويشكل التمسك بالإجماع. زين، والإجماع هذا مع الأخبار، والإجماع ما يستفاد منه؟ يقول يشكل، لأن احتمال الإجماع مستند على الأخبار. الإجماع المستند لا حجة له، لأنه مستند على الأخبار، إحنا نقرأ الأخبار ونشوف، ما يحتاج، ما كده عن اسم الإجماع. ما دام الإجماع معتمد على الأخبار وأمثالها، مثلا نحن نقرأ الأخبار نشوف فيها دلالة وما فيها دلالة، فبالتالي الإجماع المستند على الأخبار أو ما شابه لا دلالة فيه، لا حجية له، فبالتالي هذا يقول يشكل التمسك بالإجماع مع احتمال أن يكون نظرهم نظر المجمعين إلى الأخبار. فإذا احتملنا زين أن نظرهم في الحكم بالاقتصار على الثلاثة، أجمعوا واقتصروا على الثلاثة بدلالة الأخبار، احنا نشوف الأخبار فيها دلالة، لو لما نشغل بالمجمعين. ألا ترى أنه لا يؤخذ بخصوص الريح والطعم في صحيحة ابن بزيع؟ يقول لا يؤخذ بخصوصهم، وإنما يضيف لهم اللون. إذن هذا ما نقدر نعتمد عليه في الاقتصار على الثلاثة، واضح الموضح؟ وفي الصحيح الثاني، زين، يعني صحيح إشهاب، ألا ترى، ذكر أي الإمام أولا التغير مطلقا، فما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة، تغير بشكل مطلق لو لا، ما حدده بالثلاثة ولا باثنين ولا بغيره، تغير بشكل مطلق لو لا. شوف الرواية، نقرأ الرواية. جئت تسأل عن الماء الراكد، فما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة، تغير بشكل مطلق. قال قلت فما التغير؟ قال عليه السلام الصفرة. هنا أجاب، وإلا هذا إجابة على السؤال ما التغير؟ الإمام أجاب له مثال للأمثلة، ذكر التغير أولا مطلقا فذكر الصفرة بعد ذلك من باب المثال. زين، هذا إجاب. زين، واحد يجي يقول الدلالة على ذلك أن الروايات منصرفة إلى التغير بهذه الثلاثة، لما تقول التغير، زين، منصرف التغير الريح والطعم واللون، ما يحتاج، يعني هذا منصرف. لما يقول تغير منصرف، يعني خلاص يتبادر إلى الذهن تغير اللون أو الطعم أو الريح، يقول هذا دعوة الانصراف مشكلة. بل الرواية الثانية تدل على عدم الانصراف، ولذلك سألنا ما التغير، لو كان الكلام فيه انصراف يتبادر إلى الذهن، زين، وبالتالي يسأل السائل، ما كان يحتاج يسأل السائل. إذن ما هو الدليل على الاقتصار على الثلاثة؟ العمدة هو الإجماع إن تم، يعني الإجماع إذا ما كان مستند على الأخبار، إذا تم الإجماع، تمت دلالة الإجماع، حجية الإجماع. متى تم؟ إذا لم يكن نظر المجمعين إلى الأخبار في إجماعهم. زين، هذا قسم من البحث. قسم الآخر غلبة النجاسة، كان البحث الآن في وين؟ في الأوصاف الثلاثة. الآن البحث غلبت النجاسة. ما قال أقسام وكله ينجس باستيلاء النجاسة دون المتنجس يعني. أحط له لا والغلبة دون المجاورة. ما هو الدليل على ذلك؟ أن الغلبة والنجاسة دون المتنجس. والبحث كان هنا أيضا ما يتحدث عن المجاورة في الواقع، يتحدث كله عن النجاسة دون المتنجس. ما هو الدليل على ذلك؟ وأما الاقتصار على أوصاف أعيان النجسة دون المتنجسة. يعني لو عندك دبس وقعت فيه نقطة دم، هذا الدبس المتنجس وقع في شنو؟ وقع في مايكر. تغير لونه ما تغير لونه بالدبس، بس تغير بشنو؟ بالمتنجس مو بالنجس، تغير بلون الدبس. هل هذا ينجس؟ يقول لا، تغير لابد أن يكون بالنجاسة. ما هو الدليل على أن التغير بالنجاسة؟ وأما الاقتصار على أوصاف أعيان النجسة دون المتنجسة حتى نحكم بالنجاسة، فمع شمول صحيحة ابن بزيع وكذا النبوي، خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه يشكل. يقول أولا صحيحة ابن بزيع شاملة للنجس والمتنجس، ما مقتصر على التغير بالنجس. شوفوا، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، ما قيدها بالنجس، ما قيدها. ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فانزحه حتى يذهب الريح ويطيب الطعم، لأن له مادة. زين، هنا هل قيد التغير بالنجس؟ ما غير. إذن شاملة مو شاملة؟ تحتاج إلى دليل أنت تقتصر بها على النجس دون المتنجس. وإلا له حتى إلا أن يتغير الماء، يتغير بالنجس ويتغير بالمتنجس، يتغير الريح، يتغير الطعم. ما يدرس يغير طعمه ولا ما يغير طعمه؟ تحقق تغير الطعم ولا ما تغير؟ اللون تغير ولا ما تغير؟ تغير لونه، تغير طعمه، ما مقيد بالنجس. فإذا الاقتصار على أوصاف عن النجاسة دون المتنجسات يعارضه هذا الاقتصار صحيحة ابن بزيع. فمع شمول صحيحة ابن بزيع، يعني صحيحة ابن بزيع تقول لا مطلقة عام مطلقة بالتغير بالنجس والمتنجس، إذن ما نقدر. إذن هاي الدلالة تعارض هذا الاقتصار، واضح؟ زين، فمع شمول صحيحة ابن بزيع وكذا النبوي. اثنين إشكال آخر على الاقتصار، النبوي خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. هذا أيضا عام يشمل النجس المتنجس، غير إلا ما غير، ما غير. زين، هل ما كان نجس أو متنجس؟ يشكر. يقول إضافة إلى هذا الاقتصار في إشكال، اقتصاركم على النجس في إشكال، لأن لا دليل على ذلك، بل الدليل على خلافه كما هي رواية ابن بزيع والنبوي. إنزين، فما هو الدليل على الاقتصار؟ يقول غاية ما يدعى استبعاد تنجس مثل الجار والكر اللذين لا ينفعلان بملاقات الأعيان النجسة بواسطة غلبة أوصاف المتنجس، وهذا ليس وجها يطمئن به. يقول أقصى حد، يقول مو الماء المطلق كله، يقول ماء الجاري وماء الكر فقط. الماء المطلق ماء المطر، الماء الجاري، ماء الكر، ماء البئر وما شابه، صح لو لا؟ فهنا يقول الجاري والكر ما ينفعل بمجرد الملاقة. زين، حينما يتغير الوقت بالمتنجس، يقول هذا أقصى حد يقدر عليه القسمين، فلو سلمنا به فيقتصر على هذا القسمين ولا يشمل كل الماء. شوفوا العبارة، وكله ينجس باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه، باستيلاء النجاسة، كل الماء باستيلاء النجاسة، مو نوع من أنواع، كله. الجانب الآخر النجاسة مو المتنجس. كفه، وهذا ليس وجها يطمئن به. أيضا هذا الادعاء ليس دليل، أدلة أيضا ما نقبلها. زين، أدلة هذا الادعاء أنه لا ينفعل بواسطة غلبة أوصاف المتنجس، هذا أول الكلام، وهذا أصل مبحثنا أيضا، هذه مصادرة. من يقول ماء الكر أو الماء الجاري إذا تغير بأوصاف المتنجس لا ينفعل؟ هذا الادعاء زين هو بعثنا فيه وجه لا يطمئن به. زين، يجي دليل آخر. نعم، قد يدعى ظهور لفظ الشيء في العنوان الأول، والمتنجس بالعنوان الأولي، طبعا مكتوب بالعنوان، هي بالعنوان الأولي لا ينجس شيئا. هذا الدليل شنو يعني؟ يقول احنا نجي الى العنوان الاولي، هذا المتنجس دبس متنجس، صح لو لا؟ قبل وقوع النجاسة ماذا يسمى؟ ما هو عنوانه؟ دبس، صح لو لا؟ ما عنوان ثانوي عرضي متنجس، فالمتنجس عنوان عرضي المعرضي قبل وقوع النجاسة، عنوانه دبس، هذا الشيء اسمه عنوانه دبس. زين، فهذا الدبس نرجع الى عنوان الاول، الدبس كعنوان اولي هل ينجس؟ ما ينجس. ولذلك شوفوا، والمتنجس له الدبس المتنجس بالعنوان الاولي، اي الدبس قبل وقوع النجاسة، لا ينجس شيئا. هذا من باب مثال نجيب الدبسان، دبس ما يرمان، زين، او ما شابه الامور التي فيها لون او فيها رائحه بس طاهره كانت او ما شابه، هل لا ينجس شيئا؟ فنرجع للروايات على اساس نطبق. نعم، قد يدعى ظهور لفظ الشيء في العنوان الاول، ماء البئر واسع لا يفسده شيء، المقصود شيء، الشيء بعنوانه الأول مو لما يصير عنوان عرضي، هل كلب نجس بعنوانه الأول؟ لا ينجس، ماء البئر اللي إذا غير لونه، لاحظوا لونه مثلا، لا ينجس ماء الكر اللي إذا غير لونه أو غير طعمه أو غير رائحته، هذا البراز نجس بعنوانه الأول، اسمه براز نجس بعنوان الأول، لا ينجس الماء إلا إذا غير الماء، ماء الكر طبعا ماء المطلق. زين، أما فإذا لا يفسده شيء، يعني الشيء بعنوانه الأول قبل أن يكون له عنوان عرضي، البراز عنوان أولي لا ينجس ماء الكر إلا إذا غير لونه، الدبس لا ينجس ماء الكر زين حتى ولو غير لونه، لأن هذا شنو؟ ما يشمل، مو من المنجسات، هو متنجس، المتنجس عنوان عرضي، فالمقصود لا يفسده شيء، الشيء هذا بعنوانه الأول، الدبس هو عنوان أولي، أما متنجس عنوان عرضي، وهكذا في الرواية الثانية، إذن خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء، شيء بعنوان أولي، ما في واضح الموضح الفكرة؟ أساسا احتاج الى ما هو الدليل على انه بعنوانه الاول. لا، ومو اسئله، هذا اساسا من يقول كلمه شيء مقتصره على العنوان الاول؟ الشيء زين شامله لكل الاشياء بكل العناوين، شيء هو اساسا شيء يشمل العاقل وغير العاقل، يشمل النجس والطاهر، يشمل النجس والمتنجس، يشمل كل شيء اساسا، شيء. ولهذا لما تقول كل شيء يعني شامل لكل شيء، فاقتصار على النجس او اقتصار على الاول يحتاج الى دليل. بلون الدبس، بلون الدم، صار لا، اذا بلون الدم بلون النجاسه يقول لك لا ينجس، الكلام بلون الدبس طبعا يرده والكلام ما يقبله. نعم قد يدعى ظهور لفظ الشيء في العنوان الأولي، زين لا ينجسه شيء، يعني شيء بعنوان أولي مو بالعنوان العربي، والمتنجس المتنجس عنوان عربي، عنوان أولي دبس ماي رمان ماي برتقال لبن، صح لو لا؟ هذا العنوان الأولي، نقع وقعت في نقطة دم سمي متنجسا، هذا السائل سميناه متنجس بعنوان شنو؟ عرضي. هذا المائع سميناه متنجس بعنوان عرضي. قد يدعى ظهور لفظ الشيء، يعني في الروايات لا ينجسه شيء، في العنوان الأولي يدعى، والمتنجس زين بالعنوان الأولي الدبس المتنجس الرماي الرمان المتنجس بعنوان الأولي أي دبس قبل وقوع النجاسة لا ينجس. أن لازم هذا عدم نجاسة الماء القليل بملاقات المتنجس لعدم اندراجه في مفهوم إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شيء ولا يلتزمون به. زين يقول ماء القليل لما تقع فيه نجاسة، زين أنت أو عفوا تقع في يقع فيه متنجس، يقع فيه شنو؟ متنجس، ينجس لو ما ينجس؟ ينجس. عرم هذا بالعنوان الأولي مو بالعنوان الثانوي، صح لو لا؟ بالعنوان العربي. زين إذا كان الماء قدر، وين دليل على نجاسة الماء القليل والانفعال؟ شوفوا التفتوها ماء القليل من وين استدل على أنه بمجرد الملاقاة ينجس؟ إذا كان الماء قدر كرين لا ينجسه شيء، إذا لم يكن قدر كرين مفهومه شنو؟ ينجسه شيء. إذا قلنا شيء بعنوانه الأولي ينجسه شيء النجس، أما المتنجس لا ينجس، يعني لو وقع الدبس المتنجس في ماء قليل لا ينجس، بناء على هذا كلامكم لأن تقول لا ينجسه شيء بعنوانه الأولي، هذا دبس متنجس إذا لا ينجس الماء القليل، والحان تقولون بأنه شنو الماء القليل بمجرد وقوع النجاسة أو المتنجس ينجس، بمجرد وقوع المتنجس ينجس ما تلتزمون فيه. فلو أنتم قلتم الشيء الظاهر في العنوان الأولي إذا ماء القليل لا ينجس بمجرد وقوع النجاسة، بناء ليش؟ لأن أنتم تقولوا الدليل على نجاسة الماء القليل إذا كان الماء قدر كل لا ينجسه شيء، مفهومه إذا لم يكن قدر كرين يعني كان قليلا ينجسه شيء، ما هو الشيء الذي ينجسه المفترض؟ الشيء بعنوانه الأولي، فالدبس المتنجس ما يمكن ينجسه لأنه مو ما ما لأن شيء بعنوان أول والمتنجس ليس بعنوان أول فلا ينجسه، فلا يلتزمون بهذا. واضح الملازمة؟ وإن التزم به بعض الأكابر قدساس يقول ايه نفس الكلام ما ينجس، يقول تس زين وكيف كان. زين انت هذه المسألة البحث انتهى، بس الرد عليه حتى اللي التزم به الأكابر، وبهذا اللازم إذا واحد قال أنا التزم بهذا اللازم لازمة نلتزم في أيضا نفس الشيء القليل، ما نرد عليه نقول ما هو دليلك على أن هذا الشيء ظاهر في العنوان الأول؟ ما في دليل، ما في دليل، جيب لك دليل الشيء يعني شامل عام، انت تجي تقتصر في على العنوان ولا دليل عليه. زين الآن البحث التغير لابد أن يكون تغير حسي لو يكفي التقديري، يعني هذا لو ما كان لونه أحمر كان تغير، هذا نقطة الدم وقعت بس لأن الماء فيه نوع من الحمرة، مو بحيث الماء الأحمر مو صار مضافا، إذا صار مضاف ما يشمله لأن الماء المضاف وقوع النجاسة تنجسه، لكن هذا فيه نوع من الحمرة أو فيه نوع من الريحة، النجاسة ريحتها مثل ريحة الماء، لو ما كان الماء عنده نفس الريحة كان تغير، كان حسينا بالتغير، لكن لأن نفس الريحة ما نحس بالتغير، فالتغير موجود تقديرا تغير لكن حسا شنو ما نبصره ما نشمه. زين ومن هالقدر فهذا البحث وكيف كان، فالمعروف أنه لا بد أن يكون التغير حسيا، يعني لازم التغير نشاهده بالعين في اللون بالذوق في الطعم بالشامة في الرائحة نشمها، هذه احاسيس له لازم نشمها، اما لا تقديرا كان، لكن اكو مانع. زين، ما هو الدليل على التغير الحسي دون التقديري؟ ويستدل عليه بان الظاهر من الادله حصول عنوان التغير بالفعل لا بالتقدير. الادله زين، الظاهر منها التغير بالفعل مو بالتقدير. صاحب الكتاب يقول احنا نقسم التغير قسمين، زين، التغير التقديري قسمين، مو كل القسمين ما نحكم فيهم، لا، ولا يبعد ان يقال تارة لا يحصل التغير بالفعل من وجود المانع. زين، تغير تقديري موجود لكن فعلي زين ما موجود، يعني حسي ما موجود، تقديري موجود. سبب عدم التغير الحسي هو المانع، مثل كمنع برودة الهواء عن التغير. تدرون في الصيف الروائح تزداد لما تزداد، مثلا حرارة طلع الريحة بسرعة، البرودة تمنع شم الريحة. زين، كمنع برودة الهواء عن التغير بحيث لو كان الهواء حارا لحصل التغير الحسي من جهة الريح مثلا. واضح؟ هذا قسم. يقول هذا ما نحكم عليه بالنجاس، التغير هذا التغير التقديري ما نقبله، لا، لا بيصير تغير حسي. وتارة أخرى التغير حاصل لكنه لا يتميز، تغير حاصل، مثلا إذا وقع مقدار من الدم في الماء الصافي يتغير لونه من جهة تصفر أجزاء الدم وأجزاء الماء واختلاطها من دون أن يكتسب أجزاء الماء لونا مشابها للون الدم كما لا يخفى. يقول هنا التغير حصل في الواقع، بس لأن اللون قريب للون الدم ما تشوفه انت، التغير أنه ما في مانع. زين، مو مثل ذا لعرض من دون خروجه عن الإطلاق. أما لو اللون أخرج عن الإطلاق يتنجس طبيعي، كلام لا، اللون ما أخرج عن الإطلاق، لأنه إذا تغير الماء صافي، إذا تغير لونه زين صار أحمر خالص، يصير شنو؟ يصير مضاف، مضاف ينجس بمجرد وقوع النجاسة. الكلام لا، ما يخرج عن الحالة في الإطلاق. فالتغير بالمعنى المذكور حاصل، يقول التغير حسي حاصل في الواقع، يقول هذا بالفعل تغير بالفعل حاصل. زين، وإن لم يتميز يتميز أجزاء الماء من أجزاء الدم ويرى لون الماء مثل لونه السابق. شوفوا تقسيم دقيق في الواقع، بس هذا يحتاج إلى دليل. كلامه صحيح، البيئة لها دور، يعني بعض مثال هذا لازم نجي نلحظ حتى نبين. البول له ريحة كريهة، زين، إن لم لو هذا البول مع هالريحة تصبه في الماء، هذا النوع من هذا الماء تغير ريحة. زين، هذا البول بعد فترة راحت ريحته، صبيته في الماء هذه ريحة ما تشمها، لأن قوة البول راحت، لاحظت له ولا؟ أو وضعت فيها مادة أفسدت ريحة البول. هني لم أكو مانع من تغير، لما أكو مانع، أكو مانع في الواقع، مو مسألة أكو مانع، التغير لم يتحقق، التغير لم يتحقق. طبعا شوفوا أكو عندنا قبل هذا ما بحث صاحب الكتاب، عندنا التغير الواقعي والتغير التقديري، تغير حسي في قبال التغير الواقعي، لا ريب التغير الواقع حاصل ما يقولون فيه، لأن من يوقع فيه شيء يحدث تغير طبيعي، لأن هذا بول ذاك ما يتغير وما يتغير ما هو ما كان. ها المال مقصود التغير الحسي في قبال التغير الواقع، التغير الواقعي لا ريب واقع، لكن الكلام التغير التقديري يعني لولا وجود مانع لرأيت التغير، لاحظتوا لولا لون الماء مانع، هذا التغير التقديري، إذن كان هناك مانع يمنع هذا الفارق. فإذن الكلام في التغير الحسي في قبال مو في قبال التغير الواقعي، يعني التغير الواقعي واقع لا محال أساسا عقلا يتغير، كلام التغير التقديري. صاحب الكتاب قلنا قسم قسمين التغير التقديري، تغير تقديري بسبب وجود مانع طبيعي، يعني بمعنى آخر يسلب النجاسة، نعبر عن صاحب الكتاب، يسلب النجاسة تأثيرها بقدر، مو يسلب تأثيرها كلها. هذا المثال الأول اللي جابه اللي يقول لكم مانع، يعني هناك سلب لتأثير النجاسة، يعني البرودة سلبت تأثير النجاسة، منعت من تأثير النجاسة، سلبت أثرت عليها. زين، انت هذه الريحة وضعت فيها شيء سلبت الريحة منها او ما شابه. المثال الثاني اللي يقول هذا التغير واقع بالفعل وهذا ينجس، هذا القضية النجاسة ما سلب تأثيرها، لون الماء احمر والدم لونه احمر، هني النجاسة سلب التأثير؟ لا، بس البرودة تأثر تسلب ما تسلب، البرودة تمنع التأثير الحقيقي، تمنع ضعف التأثير، أما اللون ما يمنع التأثير، النجاسة أثرت على الماء بس لون الماء هو المانع. واضح المواضح؟ هذا صاحب الكتاب يفرق بين الأمرين. القسم الأول يقول هذا نحكم عليه بالطهارة، تغير تقديري بسبب وجود مانع مثل المثال الأول، يقول نحكم عليه بالطهارة. أما التغير التقديري مثل المثال الثاني، يقول هذا نحكم عليه بالنجاسة. بس نقول لصاحب الكتاب هذا التقسيم يحتاج إلى دليل، جيب لك دليل، إحنا مو بلاش، أنت هذا جيب لنا، أنت حاسب حساباتك وما شابه، بس جيب دليل، إما تقول في الطرفين وإما تقول بالنجاسة وما تقول بالطرفين بعد من النجاسة. هذا لما تجي تفرككها بالعقل وهالأمور حتى إذا حتى الكلام تغير الواقع، ليش تفرق بين التغير الواقع والتقديري؟ إذا تغير أيضا ما تقع نجاسة في شيء لا يتغير، زين تغير واقع، فبالتالي هذا مو مقبول هالتقسيم لأن لا دليل عليه. هذا بالنسبة إلى التغير. البحث القادم إن شاء الله نجاسة الماء الجاري لا ينجس، البحث القادم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام.